ما حملوا ريح الصبا شوقا إلى أهل النقى والمروع لا هبت الأنسام لا هبت الأنسام من أطلالهم أولاح أولاح برق نحو ذاك المربع أو لاح برق نحو ذاك المربع يا ليتهم جادوا بطيف في الدجى بطيف في الدجى وهو الطبيب هو الطبيب هو الطبيب. إذا أتى Thank you.